نازلنا في رحاب سورة يوسف وما جرى على هذا العبد الصالح، هذا الصديق الذي ابتلي ولكن ختمت عاقبته في الدنيا بخير ورئاسة وتمكن في الأرض، وما أعد الله له من الأجر في الآخرة أعظم وأعظم. نلاحظ وصلنا إلى مسألة أنه عندما هدد من قبل المرأة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجننه وليكون من الصاغرين، لم يكفها عالم المراودة وإغلاق الأبواب وما شابه ذلك من عوامل الإثارة، قرنت الإثارة بالتهديد أيضا، إن لم تقبل ما أمرك به مصيرك هو السجن وتكون صاغرا. وتلاحظون أدوات التأكيد ليسجنن، كل ذلك يدل على عزمها على ذلك. في جواب هذا الاقتراح يقول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طبعا هنا يوسف لم يطلب من الله السجن، ما قال رب أدخلني السجن. نحن نعلم أن العافية خير للمؤمن، الإنسان المبتلى في بدنه في أمنه في رزقه، ليس من المعلوم أن يثبت على الابتلاء، طلب العافية خير من غير العافية. ولهذا يوسف قال رب السجن أحب إلي، هذا المقدار، ولم يطلب من الله السجن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. كذلك قلنا لا زال يوسف يثبت ويبين لربه أنه بحاجة إلى مدد دائم، وإلا وقع فيما لا يحمد عقباه. وأكم من الجاهلين. إخواني هنا وقفة صغيرة، لعل في الآية إشارة لطيفة جدا قد لا تمر على الأذهان الساذجة البسيطة. يوسف يريد أن يقول بأنه يا ربي أنت لك مدد، أنواع من المدد يأتيني من قبلك، إذا انقطع هذا المدد سوف أكون من الجاهلين. لم يقل هنا من الظالمين، قال من الجاهلين. معنى ذلك إخواني أخواتي أن المدد الإلهي تارة يكون إيقاعا للعزم في القلب تثبيتا للفؤاد، وتارة المدد الإلهي من قبيل العلم. العلم مدد من الله عز وجل. يقول يوسف: لو قطعت عني المدد لبقيت في زمرة الجاهلين. فإذا رب العالمين له أنواع من الرزق، تثبيت للفؤاد، علم يلقى في فكر الإنسان يزداد علما. هذا الذي أوتي خضر في مقابل موسى عليه السلام، ما هو هذا العلم؟ موسى كليم الله من أنبياء وللعزم، له التأريخ العريق في التوحيد والدعوة إلى الله ومقارعة فرعون، ومع ذلك رأى أن هناك نوع من العلم، العلم اللدني، أوتي خضر ولم يؤت موسى ذلك العلم، ولهذا كان لا يستوعب حقيقة ما يجري مع ذلك العبد الصالح. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. أيضا استعمل كلمة العلم هنا بأن الله عليم. وإخواني أيضا هنا بالمناسبة نقرر قاعدة مهمة، بأن الله عز وجل فياض، لا يمنع فيضه إلا موانع العبد، وهو هو عليم، يريد أن يمن بعلمه على من يشاء بمقدار ما يشاء، ولكن العبد بخطئه بجرمه وجريرته يوجد هذه الحجب. ثم بدا لهم، إذن يوسف حكم عليه في السجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. انظروا إلى طبيعة الملوك، إلى هؤلاء الذين يتسلطون على رقاب الناس جورا لأجل الحفاظ على وجاهة المرأة زليخة ودفع التهمة عن البيت الملكي. هؤلاء يفضلون أن يجعلون في السجن ماذا؟ يوسف البريء. انكشفت الآيات، تقول الآية: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، رأوا علائم البراءة، القميص قد من دبر، شهد شاهد من أهلها، علامات الصدق موجودة، النسوة قطعن أيديهن. ومع ذلك نلاحظ بأن هؤلاء الظالمون ماذا عملوا؟ عملوا على جعل يوسف في السجن لأجل الحفاظ على ماء وجه البلاط الذي كان يحكم في مصر. ومن الطريف أنهم رموا بيوسف في السجن وهم قالوا إلى حين، إلى فترة، إلى أن تهدأ الأوضاع، ولكن يبدو نسوا يوسف في غياهب السجون. ولهذا عندما خرج ذلك السجين قال: اذكرني عند ربك، اطرح مشكلتي مع الملك، أنا في زوايا سجون مصر منذ سنوات ولا ذنب لي، ما هو الذنب وأنتم تعلمون أني بريء؟ نعم، إن الملوك إذا دخلوا قرية كما يقول القرآن الكريم ديدنهم الإفساد إلا من خرج بالدليل. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. تنقل الآيات قصة المنام. وهنا أيضا إخواني لابد أن نسجل كلمة حول المنامات. مع الأسف نلاحظ أن بعض الناس يبني أفكاره، تصوراته، تقييمه للأمور على أساس الرؤيا. إنسان يرى مؤمنا مؤمنة في هيئة غير حسنة في منام من المنامات التي لا حجية لها، ويبني على ذلك موقف يحكم بالسلب على إنسان. وهذه إخواني هذا انحراف في التصور. المنام عبارة عن صور تمر على النفس عند خروج الروح، انفصال الروح عن البدن، نوع انفصال كما يعبر القرآن: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا ما يرى في حال النوم قد يكون حقا وقد يكون باطلا. حتى إذا رأيت المعصوم في المنام لا يمكنك الجزم بأنه هو المعصوم. ولهذا قال العلماء أن المعصوم لو أمرك في المنام بأمر لا يجب امتثال ماذا؟ ذلك الأمر. وفي نفس الوقت أيضا المنام الصادق تفسيره يحتاج أيضا إلى قدرة غيبية، لأن هذه رموز وهذه عبارة عن حركات لها مغزى. إن كان المنام صحيحا يحتاج إلى من أوتي العلم في هذا المجال. ليس كل إنسان له التخويل في أن يفسر لك المنام. إذا من رأى مناما وأسره كفاه الله خيره وشره، ادفع صدقة، سل الله تعالى أن يدفع عنك البلاء. وأما أن تلهج به أمام هذا وذاك ليفسر لك تفسيرا يبعث فيك أملا أو خيبة أمل، لا داعي لمثل ذلك. ولهذا القرآن الكريم يذكر بتفصيل قصة المنام وكيف أن يوسف عبر ذلك المنام بإلهام من الله سبحانه وتعالى. ولكن إخواني أيضا من الدروس العملية في هذه القضية، بعد أن ذكروا المنام قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: هم كانوا سجينين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. الدرس الأول إخواني أن إذا أردت أن توصل فكرة إلى إنسان تقنعه بأمر من الأمور، الخطوة الأولى أن تجلب الثقة. إذا كان الشخص لا يعرفك، لا يقدرك، كيف لك أن تؤثر فيه؟ يوسف عليه السلام قال: أنا ذلك الشخص الذي أخبركم بالطعام قبل أن يأتيكما، فإذا أنا إنسان مرتبط بالغيب، أنا إنسان غير عادي. إذا عرف نفسه لجلب الثقة، وليس هذا من المديح المذموم. الفخر، المديح، أن يبين الإنسان خواصه الذاتية في حد نفسه، نعم من المصادق للعجب المذموم. أما إذا كانت القضية مقدمة للتبليغ، لا مانع من ذلك. إنسان له تخصص في الحياة وهذا التخصص محترم في العرف، أردت أن تنصح إنسانا فلا بأس أن تذكر مستواك العلمي، مستواك الثقافي، الشهادات الأكاديمية، من باب أن تعرفه أنك إنسان خبير في بعض الأمور وعشت الدنيا وما فيها. إذن لا بأس بالمديح، مديح الذات. القرآن يقول في مكان آخر: فلا تزكوا أنفسكم، بينما هنا يوسف يزكي نفسه مقدمة لماذا؟ للإرشاد. وأيضا كان بإمكان يوسف أن يجيب على سؤالين منامان ذكر ذلك الفتيان في السجن، أجاب المنامين وانتهى، ولكن يوسف يريد أن يستغل الموقف لصالح الدين، فأخذ يبلغ الدين والدعوة الإلهية في زمانه. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لا زال في مديح نفسه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذهبت مثلا هذه العبارة من يوسف. الآن قال العبارة بأية لغة؟ القرآن نقل هذه العبارة من يوسف بلغة القرآن الكريم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قهار، إذا أراد شيئا قهر الوجود وفق ما يريد، خيرا كان أو شرا في الإنسان أو الطبيعة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم تعبدون الأوهام، جعلتم للماء إلها، للفلك إلها، للشمس إلها، أسامي مخترعة لا مسميات، أسماء أوهام. أنتم تركضون وراء السراب وتركتم الرب الواحد القهار. ونحن في حياتنا اليوم أيضا كالكفار والمشركين، نعبد بمعنى نطيع عناوين وهمية، الفوقية، عنوان الرئاسة، عنوان السيطرة، عنوان الغلبة، عنوان التحكم في المنزل وخارج المنزل، نعبد هذه الأمور. الآن هذه الأيام ألا تقام الحروب والقتال لأجل عنوان أن يكون الإنسان رئيسا، والرئاسة عنوان اعتباري في المجتمع. المهم يوسف عليه السلام يقول: أنتم أسراء الأسماء وأنا عبد للمسمى الواحد، ذلك المسمى الواحد القهار. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. هذه الواحدية، هذا التوحيد، ليس في عالم الذهن فقط، ليس في عالم الحب القلبي فقط، وإنما في عالم الممارسة في الحياة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الأنبياء إخواني منذ آدم إلى الخاتم إلى القائم صلوات الله عليهم، كلهم يلهجون بذكر الله والتوحيد. البركات كل البركات، فروع الدين مستقاة من التوحيد، فروع الدين من آثار التوحيد. الأخلاق في التعامل مأخوذ من التوحيد الذي لا يرى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل. من الطبيعي أن يؤمن بالرسالات، بالإمامة، بالمعاد، بفروع الدين، بالخلق الإسلامي القويم، كل ذلك فرع التوحيد. أول التوحيد معرفة الجبار، وآخر التوحيد تفويض الأمر إليه. يا صاحبي السجن إلى آخره. ثم في ختام هذا التعبير أيضا لا مانع من أن يسعى المؤمن لتحسين وضعه. إذا أولا زكى نفسه، عرف نفسه، دعا إلى التوحيد، بلغ الدين، ثم ذكر تعبير المنام، ثم استفاد من الفرصة. ليس من الحرام أن يخلص الإنسان نفسه من ضيق الحياة الدنيا. العباد صحيح الرب هو المدبر هو المؤثر، ولكن له وسائط. يوسف وهو النبي الصديق ذلك الملهم ليس عنده مانع أبدا أن يجعل هذا الإنسان ماذا؟ وسيلة خير لأن ينقل تظلمه وشكواه وما وقع عليه من الظلم عند الملك. قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. هنا طبعا هناك قول آخر بأنه الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه، ولكن حقيقة هذا لا ينسجم مع المخلص. قرأنا قبل قليل بأن يوسف بشهادة القرآن أعطي وسام المخلصين، مخلصين، فكيف ينسى ذكر الله عز وجل ويتخذ من ذلك العزيز جعله هو المنجي في قبال الله سبحانه وتعالى. هذا الذي خرج من السجن ذهب عند أهله واشتغل معهم ونسي صاحب الحق، هذا الصديق الودود، هذا النبي الذي كان معهم في السجن، نسوا ذكره والشيطان أنسى. هنا أخوان أيضا وقفة مؤثرة في أن الشيطان يحارب المؤمن حتى في هذه الزاوية. إذا أريد أن يصل إليك خير من أحد ويرى الشيطان بأن هذا الخير من دواعي قربك إلى الله عز وجل، قد يتدخل في نفس ذلك الإنسان وينسيه ذكرك لئلا يصل إليك خير من الخيرات. قلنا فيما مضى أن الشيطان يبدو سلطانه يتجاوز مسألة الوسوسة إلى مثل هذه التصرفات، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. البضع يقال لما دون العشرة، بقي في السجن واقعا هكذا من هوان الدنيا على الله عز وجل. يوسف صاحب هذا الجمال البشري وذلك الجمال الروحي، أوتي من العلم الغيبي هذه العفة هذه النزاهة، يعيش في زوايا السجون، وذلك العزيز الظالم الذي جعل هذا الإنسان البريء في غياهب السجون يسرح ويمرح على وفق مراده من هوان الدنيا على الله عز وجل. ولهذا البعض عندما يصل إلى ذكر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يشبهه بيوسف، حقيقة شبه بين يوسف وبين إمامنا المغيب. هو في الدنيا هو بين ظهرانينا، ولكنه مسجون في سجن الغيبة، لم يؤذن له بإظهار أمره، يرى الأمور بيد الظالمين والمنحرفين عن طاعة الله عز وجل وينتظر فرجه في كل يوم. هناك شبه بين الحالتين، ولكن الله عز وجل مسبب الأسباب. الشيطان أنسى السجين ماذا؟ ذكر يوسف، ولكن الله عز وجل سلط على الملك مناما مرعبا مقلقا، هذه البقرات السمان التي يأكلهن سبع عجاف، اضطرب في هذه الرؤيا: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، حركة جيدة، حركة علمية نزيهة. البعض قد يريد أن يتودد إلى السلطان بدعوى علم ما لا يعلم، ولكن هؤلاء قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. جيد الإنسان يعترف بجهله ولو كان في ادعاء العلم بعض المزايا والتزلف من السلاطين مثلا. هنا تذكر صاحبه وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تذكر يوسف هذا الذي كان يعبر الرؤى في السجن، هو الشخص المناسب لهذه الحركة، فأرسلوا وراء يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. ويا للعجب، خرج من السجن قال يوسف أيها الصديق: أين أنت يا أيها الرجل من هذا الصديق الذي كان مسجونا في السجن سنوات طويلة، نسيته الآن تحتاج إليه، أصبح صديقا. لم يكتم علمه، بينه، قال تزرعون سبع سنين إلى آخر التعبير. ولكن قبل ذلك وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، يبدو والله العالم من سياق الآيات قبل أن يؤول طالب بحقه، قال ارجع إلى ربك. لما بعثوا وراءه في السجن قال للرسول: اذهب واسأل ربك هذا العزيز، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. اسألهم قبل أن أفسر الرؤيا، أثبتوا براءتي، أعطوني حقي هذا الذي سلب مني. وبالفعل قال العزيز: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: بعد سنوات يريد الله عز وجل أن يظهر براءة وليه، الآن حصحص الحق، بان الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يوسف الآن خرج من السجن وعفي عنه، اتخذ موقعا من البلاط ومن قلب الملك، وظهرت البراءة، تبين الحق، حصحص الحق، ومع ذلك تراه يتواضع: لله عز وجل وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. هناك يقول: إذا لم تصرف عني الكيد أصب إليهم، وهنا مرة أخرى وثالثة: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. حالة التذلل الدائم مع رب العالمين. نسي أن أعلق على هذا التعبير وأختم به الحديث، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لفتة جميلة، يقال هنا أصب إليهن يعني أعمل أعمال الصبيان الذي يتوجه إلى الشهوات، حقيقة صبي في نفسه، صبي في عقله، حتى لو بلغ من العمر ما بلغ، وهو ما نلاحظه من إقبال بعض كبار السن على شهوات الدنيا. يقول يوسف: هذه الحركة الغريزية حركة صبيانية، حركة لا تنم عن بلوغ باطني، فهي لفتة جميلة في هذا المجال، في ربط الحركة الغرائزية بالحركات الصبيانية. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الفصل الثالث من حياة يوسف، فصله الأول من الصغر إلى إلقائه في الجب، ثم بعد ذلك الحياة في ضمن البلاط الملكي والسجن، الآن بدأت مرحلة الفرج لهذا النبي العظيم، نعلق عليها لاحقا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.